الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثاني عشر في عصر اليوم الثالث عشر من شهر رمضان عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحميد المجيد، أي الذي له جميع المحامد والمدائح كلها، وهي جميع صفات الكمال، فكل صفة من صفاته يحمد عليها ويحمد على آثارها ومتعلقاتها، فيحمد على كل تدبير دبره ويدبره في الكائنات، ويحمد على ما شرعه من الشرائع وأحكمه من الأحكام، ويحمد على توفيقه أوليائه وعلى خذلانه لأعدائه، كما يحمد على إثابته للطائعين وعقوبته للعاصين، وله الحمد على ما تفضل به على العباد من النعم والخيرات والبركات التي لا يمكن العباد إحصاؤها ويتعذر عليهم استقصاؤها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسمين عظيمين من أسماء الله الحسنى، وهما الحميد والمجيد، وهذان الاسمان ثابتان لله تبارك وتعالى بالأدلة، وقد أجمع العلماء على عد هذين الاسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد دل عليهما مجتمعين قول الله تبارك وتعالى: رحمة الله عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فجمع بين هذين الاسمين في مقام ذكر أهل البيت، وهم أهل بيت إبراهيم، وهذا ما ورد أيضا في السنة في الصلاة الإبراهيمية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر الصيغة. فذكر أيضا هذين الاسمين في مقام الصلاة والسلام على أهل البيت، وهذا الذكر لهذين الاسمين يناسب السياق، فإن أهل البيت أهل شرف وفضل وأهل حمد وثناء، والذي أعطاهم هذا الحمد هو الحميد، فمدحهم وأثنى عليهم. والمجد تقدم أنه السعة، فكل متسع فهو مجيد، والله عز وجل مجيد في سائر صفات كماله، وهو مجيد في تنزهه عن كل نقص سبحانه وتعالى. الحميد مشتق من صفة الحمد، والله عز وجل هو الذي له الحمد، كما قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. والحمد بهذه الصيغة وعلى هذا الإطلاق لا يستحقه إلا الله تبارك وتعالى، لأن المخلوق يحمد من وجه وفيه نقص من وجه آخر، كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا نقص في العلم، وكذلك ما من مخلوق إلا ويعتريه نقص في حياته وفي عمله وفي سائر شؤونه. والحميد الذي لا يجوز عليه النقص ولا يرد عليه في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته هو الله عز وجل، ولهذا لا يستحق الحمد المطلق إلا الله عز وجل، وإنما يرد في كلام الناس حمدت فلانا على كذا وكذا، إذا كانت تقوم به صفة أو فعل فإنه يقال حمدنا له كذا، حمدنا له كرمه، حمدنا له فضله، حمدنا له عبادته. أما الحمد المطلق من كل وجه فهذا لا يستحقه إلا الله عز وجل. وفرق بعض أهل العلم بين الحمد والشكر، فقالوا إن الحمد يكون على صفات الذات وما يقوم بالمحمود من الصفات، والشكر يكون على الإفعال وعلى الإحسان المتعدي. ولهذا جاء في الحديث من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا شيئا فقولوا جزاك الله خيرا. فهذا هو شكر على الفعل، كما جاء في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس من لا يشكر الله. والله عز وجل هو حميد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وهو المستحق للشكر. المجيد أيضا مأخوذ من صفة المجد، والمجد في اللغة هو الاتساع، ويطلق على علو الشرف، يقال هذا مجيد أي واسع الشرف. والله عز وجل مجيد في ذاته، مجيد في صفاته، مجيد في أفعاله، مجيد في علمه، مجيد في سمعه، مجيد في بصره، مجيد في عفوه، مجيد في كل صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. والجمع بين الحمد والمجد يدل على فضل فوق الفضل الذي ينفرد به أحد الاسمين، فإنه إذا قرن بين الحميد المجيد دل على فضل. فالحمد يرجع إلى نوع الصفة وأنها صفات كمال لا نقص فيها، والمجد يدل على الاتساع فدل على أن مجده عظيم في كل صفات كماله. وهذا الاجتماع العظيم في ربنا تبارك وتعالى أن اجتمع له الحمد المطلق والمجد المطلق، هذا الذي لا يحصل لمخلوق، فإن كما ذكرنا المخلوق من جهة أجناس الأعمال وما يتعلق بالذم والمدح ففيهم ما يمدحون به وفيهم ما يذمون عليه، هذا من جهة النوع. ومن جهة الكمال والمجد فإنه ليس لهم المجد في صفاتهم، مثل العلم لا يوجد مخلوق هو مجيد في علمه، لأنه كل مخلوق لديه نقص. قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، وقال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن من نقص علمه لا يقال أنه مجيد في علمه، وإنما المجد يكون على اتساع الصفة وكمالها، وهذا لا يستحقه إلا الله عز وجل. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المجيد هو الاسم الأعظم، كما ذكر المصنف رحمه الله ذكر عدة أسماء داخلة في الاسم الأعظم ومنها المجيد. قال المصنف رحمه الله أي الذي له جميع المحامد والمدائح كلها، له جميع المحامد والمدائح كلها، فهو حميد في نفسه وهو محمود ممدوح من خلقه، كما أن الله عز وجل شرع لنا في الأذكار أن نقول الحمد لله، فهذا حمد لله، وهذا اعتراف من المخلوق لله تبارك وتعالى بأن له الحمد، أنه مستحق للحمد. قال وهي جميع صفات الكمال، جميع صفات الكمال هو محمود فيها، لا يرد عليه الذم سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال فكل صفة من صفاته يحمد عليها لأنها صفات كمال لا نقص فيها. قال ويحمد على آثارها ومتعلقاتها. الآثار هو آثار هذه الصفات في المخلوقين، مثل أثر الحمد، فالحميد هو الذي جعل من حصل شيئا، من حصل له شيء من الكمال من المخلوقين، جعله محمودا بتقدير الله عز وجل ذلك له وبإعانته على ذلك. ولهذا لا ينال الفضل ولا ينال الحمد إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. وكذلك الآثار المترتبة على الصفات الأخرى، كآثار الرحمة التي جعلها الله في الخلائق، كما جاء في الحديث إن لله 100 رحمة أنزل رحمة واحدة في الدنيا تتراحم بها الخلائق، وادخر لعباده عنده 99 رحمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرحمات كلها في الجنة، وأنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلق. كل هذه الرحمات التي في المخلوقين هي من آثار جزء من 100 جزء من رحمة مخلوقة، من الرحمات المخلوقة التي خلقها الله. وما يقوم بالرب من صفة الرحمة، رحمته القائمة بنفسه ليست مخلوق، وإنما هذا جزء من 100 جزء من رحمة مخلوقة. فكيف بما بقي من هذه الأجزاء؟ فكيف بما قام برب العالمين من الصفة القائمة بذاته والمتعلقة بمشيئته؟ فهي أعظم من كل رحمة. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تقريبيا، وهو ما يعرف بالمثل الأعلى، عندما رأى امرأة تأخذ الأطفال في الأسر ليسوا أبناءها وتضعهم على صدرها وتسقيهم من لبنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتظنون هذه تلقي ابنها في النار؟ يعني هذه رحمتها بأطفال غيرها، والذين في الأسر فيهم الأعداء وهم من الخصوم، فكيف بها برحمة ابنها؟ فكيف بهذه الأم أن تلقي ابنها في النار؟ لا يوجد أم مهما بلغت قسوتها تلقي ابنها في النار، فكيف بهذه المرأة الرحيمة؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذه الرحمة العظيمة التي بها تاب الله على التائبين وغفر للعصاة المذنبين وقربهم بعد أن كانوا مطرودين، أصبحوا من أولياء الله المتقين. بأي شيء نالوا ذلك؟ برحمة الله وبتوفيق الله، وفقهم للعمل وأعانهم عليه وسددهم، ولولا فضل الله عز وجل ما حصل لهم شيء من الخير. لا يستطيع الإنسان أن يسجد لله سجدة إلا برحمة الله. هو الذي رحمنا، وهو الذي هدانا، وهو الذي أعاننا على الطاعة، وهو الذي بصرنا بالدين، وهو الذي أرشدنا إلى الإيمان، وهو الذي ثبتنا على الطاعة. كل هذا من رحمة الله عز وجل. ثم بعد ذلك يدخلهم الجنة برحمته، ودخول الجنة لا ينال بالعمل مهما بلغ الإنسان ومهما اجتهد ومهما فعل، فإن الجنة لا تنال بالعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل نعمله الآن إلا في ميزان حسناته الدال على الخير كفاعله. ما سجد مسلم سجدة لله إلا كان للنبي صلى الله عليه وسلم أجرها وثوابها، كما قال الدال على الخير كفاعله، هو الذي أرشدنا إلى الخير وهدانا الله به من الشرك والبدع والضلالات، وأنقذنا به من ظلمات الشرك والجهل، إلى نور الإيمان والتوحيد. ومع هذا هذا العمل عمل الأمة كله في كفة حسناته يقول لن أدخل الجنة إلا برحمة الله وفضله. فهذا دليل على أن الجنة لا تنال بالعمل، فلا ييأس المسلم يقول أنا ما الذي عملت حتى أدخل الجنة. الجنة لا تنال بالعمل. قال بعض السلف الجنة تنال برحمة الله، والمنازل درجات يعني في الجنة تنال بالعمل، لأن الجنة فيها 100 درجة وأهلها ليسوا على درجة واحدة من العمل. فكلما قوي عمل الرجل وازدادت طاعته كلما ارتفع في درجات الجنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الجنة. الجنة فيها 100 درجة والنار فيها 100 دركة، والدرج هو لكل ما علا وارتفع، والدرك هو لكل ما انخفض وسفل. فأهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، وأهل النار يتفاوتون في الدركات، وهذا من عدل الله. أما دخول الجنة فلا تنال بالعمل. وقصة الرجل من بني إسرائيل الذي جاء في الأخبار أنه كان يعبد الله 50 سنة في لجة في البحر، وأنبت الله له شجرة من الرمان يقتات منها، كل يوم يأكل رمانه، وكفاه الله وأغناه بهذا الطعام عن غيره، والله إذا بارك في شيء جعل فيه البركة. فعبد الله 50 سنة أو 70 سنة وهو يعبد الله لا يعرف أحدا إلا هذه العبادة والصلاة والذكر وتعظيم الله. فسأل الله أن يقبضه وهو ساجد، فاستجاب الله له وقبضه وهو ساجد. فبعثه الله يوم القيامة وقال الله عز وجل أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال لا، بل بعملي يا رب، بعملي. نظر إلى العمل، رجل منقطع ما له شغل إلا العباد، أدخل الجنة بعملي. فأمر الله وهو الحكيم العليم الملائكة أن يوازنوا بين عمله وبين نعم الله عليه التي في الدنيا. أعطاه البصر، أعطاه السمع، علمه، أرشده، فوزنوا نعمة واحدة بعمله، فإذا بها ترجح بعمله كله وهي نعمة البصر. ما أدى هذا العابد شكر الله على نعمة البصر، فقال الله عز وجل أدخلوا عبدي النار. قال يا رب بل أدخلني الجنة برحمتك. قال أدخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد أنت، ثناء من الله. هذا الرجل مثال للعابد المنقطع للعبادة، ما بلغت عبادته شكر الله على نعمة البصر، فكيف بالنعم الأخرى؟ فالجنة لا تنال إلا برحمة الله. وهذا المقياس ظاهر من حيث مدة مكث العبادة في الدنيا ومدة مكثهم في الجنة. كم يعيش الإنسان في هذه الحياة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول متوسط أعمار أمتي من 60 إلى 70، وقل من يتجاوز ذلك. هذه 60 أو 70 ودعها 100 عند بعض الناس. متى استقام على العبادة؟ كثير من الناس يعتريه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقتبل العمر تفريط وتقصير، وبعضهم لا يتوب إلا متأخرا، ومع ذلك عمله محفوف بالتقصير والجهل. متى تفقه ثم عبد الله؟ كثير من الناس يبقى يعبد الله 20-30 سنة ثم يتعلم الصلاة وإذا به مقصر فيها، تعلم الحج وإذا به مقصر. يأتي بعض الناس بعد 20 سنة يقول أنا كنت أحج ولا أطوف طواف الوداع، أنا كنت أحج وما أرمي الجمار وكل. فكثير من أعمالنا محفوفة بالتقصير إما لجهل بالعبادة وإما لما جبلنا عليه من طبيعتنا في التقصير، كما قلت هذه الصلاة التي نؤديها ما أديناها يعني حق أدائها، تعترينا الغفلة والسهو والضعف. وهذا الإنسان المسكين إذا وفقه الله لصلاة وإذا به يفتخر، أنا خشعت في صلاتي، أنا لي شهر وأنا محافظ على الصلاة، فيأتي الشيطان من طرق أخرى ليذهب بأجره، ولا ربما دخل عليه الرياء والسمعة. فعمل الإنسان دائما محفوف بالتقصير. والمقياس الآخر للجنة ذكرنا من حيث الوقت، الوقت متوسط أعمار الأمة من 60 إلى 70، كم هو وقت العبادة في اليوم والليلة يتفاوت الناس، من الناس من يعبد الله 10 ساعات 12 ساعة لو حسبتها، بعضهم معظم وقته مستغرق في العبادة، وبعضهم عبادته وأداء الصلوات فقط التي هي واجبة أو ما يجب من الصوم، فيتفاوت في العبادة. فلو جمعنا ساعات العبادة نجدها قليلة بالنسبة للأعمار. ثم مدة مكث الناس في الجنة يعني يؤبدون، من دخل الجنة يخلد فيها، فلا مقارنة بين وقت العبادة في الدنيا وبين مدة مكث أهل الجنة في الجنة. أيضا لا مقارنة بين ذلك الفضل الذي تناله أيها المؤمن إذا دخلت الجنة فتشرف بالنظر إلى رب العالمين، وعبادتك هذه لا تستحق هذه المنزلة، لا نستحق هذه المنزلة، ولكن هذا من فضل الله. فالنظر إلى الله عز وجل منزلة عظيمة لا تنال لأحد، ولكن الله من على أهل الجنة كلهم برحمته وفضله أن ينظرون إليه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هو النظر لوجه الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، زيادة النظر لوجه الكريم. من أنت حتى تشرف بالنظر لرب العالمين؟ الناس اليوم يحجبون عن الملوك والأمراء في الدنيا، يقال من أنت حتى تقابل الملك أو الأمير أو الوزير؟ من أنت؟ قال أنا فلان بن فلان. قال لا، فيذهب يبحث له عن شفيع يشفع له، هذه في الدنيا. فهذا الشرف العظيم من الذي يناله؟ ما يناله الإنسان بعمل. ولهذا أهل الجنة يتفاوتون في النظر لوجه الله بحسب أعماله، فمنهم من ينظر له بكرة وعشية، وأدناهم من ينظر له في الأسبوع مرة، أيضا هذا من عدل الله. كذلك من جهة النعيم العظيم الذي يلاقيه أهل الجنة مما لا يخطر بقلب بشر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دائما المجازاة والمكافأة تكون على قدر العمل، يعني أنت تبذل شيئا يسيرا وتجازى بهذا الثواب العظيم. آخر من يدخل الجنة من هو؟ رجل يخرج من النار، آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة رجل، هذا من أهل التوحيد، يعذب في النار ما شاء الله ثم يخرج، وهو أدنى أهل الجنة منزلة وآخر من يخرج من النار، فيدخله الله عز وجل لا يزال يسأل الله ويتوجه إلى الله، ربي أخرجني من النار، ربي أخرجني من النار، فيخرجه الله ويقول في بعض دعائه ولا أسألك غيره، فيخرجه الله من النار، ما كان يطمع في الجنة، فإذا أخرجه الله من النار نظر إلى الجنة أو إلى شجرة قريبة منها، قال يا ربي بلغني هذه الشجرة، فيقول ألم أخذ عليك العهود أن لا تسأل شيئا بعدها؟ قال نعم يا رب، ولكن الطمع في رحمتك، على ما جاء في بعض الحديث أو فيما معناه، فيعطيها الله السؤال، فإذا به ينظر إلى الجنة، قال ربي أدخلني الجنة، فيقول له ما قال في الأولى، ثم يدخله الله الجنة فيجدها ملأ، فيقول له الله أدخل الجنة، فيقول يا ربي إنها ملأة، فيقول له أدخل الجنة، فيقول أتسخر بي وأنت الكريم، فيدخله الله الجنة، فيقول الله عز وجل له تمنى، فيتمنى ويعطيه الله عز وجل سؤله، ثم يقول له أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة، هذه الأرزاق والأنعام والزخارف وكل ما يعيشه الناس من نعم هذه الدنيا، أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ قال رضيت يا رب. فيقول الله عز وجل إن لك مثلها ومثلها ومثلها إلى عشرة أضعاف، هذا أدنى أهل الجنة، فكيف بمن فوقه؟ إذن كيف نستحق هذا النعيم بهذه العبادة الضعيفة المحفوفة بالتقصير، ما بين ذنوب في الصغر ورياء في الكبر؟ كان أحد السلف يعاتب نفسه يقول مذنبا مسرفا صغيرا مرائيا كبيرا، والعياذ بالله، يعني الشيطان إذا فرغ من الشاب من الذنوب والعبادات وتاب إلى الله وبدأ يعبد الله جاءه من طريق الرياء والسمعة، ويزين له ثناء الناس، ويزين له حب الظهور بالعمل والانصراف إلى الناس فيهلك، وهلاكه في الثانية أشد من هلاكه في الأول، لأن الأولى معاصي، وهذا قد يدخله في الشرك والعياذ بالله. ذكر الإمام ابن القيم أن بعض الناس يعبد الله وهو لا يشعر أنه مخدوع مغبون في هذه العبادة، يعبد الله السنين وهو يريد الكرامة، فهذا والعياذ بالله لم يخلص العبادة لله، يريد أن تكون له كرامات، ويريد أن تكون له منزلة عند الناس، ويريد أن يمشي على الماء ويطير في الهواء. فكان بعض الصالحين ينصح هؤلاء يقول اعبد الله ولا يكن همك الكرامة، يعني ليس من مقصود المسلم أن يكون همه أن تكون له كرامات، المهم أن تكون عابدا لله تدخل الجنة. ولهذا عروة بن الزبير وقصة النفر من قريش الذين تمنوا كانوا في ظل الكعبة، كل إنسان تمنى، فبعضهم تمنى أن يكون أمير مكة، وبعضهم تمنى أن يكون ملكا أو خليفة. قال عروة بن الزبير تمنى، قال أتمنى أن أكون عالما وأدخل الجنة، فانظروا إلى الأمان. فعبد الملك بن مروان أصبح خليفة، وعبد الله بن الزبير أصبح أميرا لمكة، وعروة بن الزبير كان في العلم، ويرجى له إن شاء الله أن تتحقق له الأمنية الثانية، وعبد الله بن الزبير كذلك من كبار الصحابة، وظن رابع تمنى أن يتزوج امرأة وتزوجها، فهذه أماني. ويعني دخول الجنة هو الذي ينبغي أن يكون قصد المسلم، هو تحقيق عبادة الله، وأن ينجو بنفسه لا كرامة ولا تعظيم من الخلق، لا ينفعك هذا عند الله، أن ينجو بنفسه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإذا هذه الآثار العظيمة التي نقف عند نماذج منها من آثار رحمة الله، من آثار رحمة الله أرسل إلينا هذا الرسول الكريم، شرفنا بأن نكون من أتباع أفضل رسله، وشرفنا بأن نكون من العاملين بأفضل كتب، وشرفنا بأن نكون خير أمة. والله لو قيل لهذه الأمة قبل خلق المخلوقات وقبل وجود الأنبياء والرسل اختاري نبيا لن تجد أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ولو قيل لها اختاري كتابا تعملين به لن يجد أفضل من القرآن، وإذا قيل لها اختاري في أي أمة تكونين ما وجدوا أفضل من هذه الأمة. إذن اجتمع لكم الشرف من كل وجوه. هذه الأمة هم أكثر أهل الجنة، نصف الجنة من هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. هذا الثواب والفضل العظيم كله من آثار رحمة الله بنا، ومن آثار لطفه بعباد. ولا يمكن الوقوف عند النماذج التي نستشعرها فقط مع جهلنا وتقصيرنا من آثار رحمة الله، ولكن هذه بعض ما يذكر. ولا يمكن أن نثني على الله حق الثناء الذي يستحقه في صفة واحدة من صفات. كذلك ذكر المصنف رحمه الله أنه يحمد على كل تدبيره في الكائنات. الله عز وجل في أمره الكوني يدبر شأن خلقه، وله الحكمة البالغة وله الرحمة العظيمة فيما يدبر وفيما يعطي ويمنع. ولهذا المؤمن لا ينبغي له أن يتمنى غير ما رزقه الله من الدنيا، ولا يتطلع إلى فوق ما يسر الله له، لأن الله عليم بعباده. ومن الناس من لو أغني لبطر، ولو أصحه الله في بدنه لبطر، فيعالج عباده فيفقر هذا ليصلح حاله، ويسقم هذا ليصلح حاله. كثير من الناس ما عرفوا ربهم إلا في الفقر، ما عرفوا ربهم إلا عند المرض، لجأ إلى الله: يا رب يا رب. ثم زين له الله الدعاء، زين له العبادة، فشفاه الله، فجمع له بين الشفاء وبين العبادة. كيف الله عز وجل دبر هذا المخلوق بهذا التدبير البليغ الحكيم والمعالجة التي عالج بها هذا المخلوق. وهكذا في بقية ما يقدره علينا، فله الحكمة البالغة. ولهذا فالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ليس من ربنا شر ولا يصدر منه شر، بل كل تدبيره خير، ولكن هذا الخير إما خير محض لا شر فيه، وإما خير هو باعتبار قد يعتريه ما يوصف بأنه شر، قدره الله للخير الذي فيه. والشر الذي هو فيه هو باعتبار المآل خير لهذا الإنسان، إلا من استحق العقوبة بزيغه وضلاله وانحرافه، فإن الله عز وجل يعدل في عباده. فمنهم المنعم عليه المتفضل، ومنهم من عدل فيه، وليس هناك ظلم. كذلك الله عز وجل هو حميد في أمره الشرعي. انظروا إلى هذا التشريع العظيم، كيف شرع لنا هذا الدين وجعله ميسرا. ما جعل الدين كله واجبات، فيه واجب ونفل، فمن له قدرة على النوافل عبد الله بها وأثابه عليها، ومن ليست له قدرة عليها فإن الله لا يعاقبه عليها. ولو جعل الله هذا الدين كله واجبا لشق على الناس، لكن رحمة من الله، هناك ناس لهم قوى وهمم فيحتاجون لعبادة. لو شرع الدين كله واجبا لشق على الضعفاء وأصحاب الأشغال وأصحاب العزائم الضعيفة. ولو أنه شرعه واجب فقط لا نفل فيه، كأن يقال: ليس لكم إلا الصلوات الخمس، صليتم ليس هناك عبادة، لا ذكر ولا قيام ولا شيء، لانصرف أهل الاجتهاد وأهل القوة وهم في رغبة في العبادة. ما فيه إلا الصلاة الواجبة، ما فيه إلا الصوم الواجب، لوجدوا شوقا لعبادة الله. فشرع هذا التشريع العظيم واجبات ونوافل، هذا لا يوجد في نظام بشري. يعني لن تجد في نظام دولة من الدول فيه واجبات ونوافل. يعني تأملتم هذا؟ إذا أوجبوا شيء أوجبوا على الجميع فشق على بعض الناس، وإذا قالوا إن شئتم تجرأ الناس، فجاءت أوامر الناس كلها حازمة جازمة تفعل أو تعاقب. هذه أوامر الدول وسياسات الدول، أما رب العالمين لا، تشريعه واجب ونفع، فليس فيه مشقة على الضعاف، وليس هناك فراغ يريد صاحب الهمة أن يعبد الله فيه لا يجده. ولهذا يستطيع الفقيه بدينه أن يعبد الله الليل والنهار، ساعات الليل والنهار يمكن أن يكون عابدا لله فيه. من الذي يمكن أن يأتي بهذا التشريع؟ تأملوا الآن أنظمة الدول، بعد كل يعني سنوات معينة يقال النظام يحتاج إلى تجديد وتطوير، وبعد أن يطوروه وإذا به بعد سنوات هذا النظام قديم. لو قرأتم أنظمة الدول قبل 100 سنة تضحكون، قبل 100 سنة فقط، كيف دولة تقوم على هذا النظام؟ هذا النظام الشرعي، تشريع شرعه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن، ونحن نعبد الله في هذا العصر بعد أن تغيرت ظروف الحياة. كانوا يستقلون الإبل والبغال والحمير، والآن الطائرات وهذه السفن السريعة وهذه القطارات السريعة، تغيرت الحياة تغيرا جذريا. ومع هذا تجد هذا القرآن إذا وقفت في الصلاة ولديك مشكلة أو مسألة كأن القرآن يخاطبك أنت، وهذا يلمسه المسلم في كثير من أحوال، إذا كنت في ساعة غضب وإذا به يسكن هذا الغضب ويذكرك بأن ما عند الله خير، إذا وقعت في ظلم يذكرك الله عز وجل بأن المظالم ستقتص يوم القيامة. فهذا النظام التشريعي وهذا الوحي من الله عز وجل دليل على أنه من رب العالمين. ولهذا لا يزال العلماء يستنبطون الأحكام للنوازل في هذا العصر بيسر وسهولة من القرآن والسنة. هذا لا يمكن أن يكون يعني نظام بشري، ولو بلغ البشر ما بلغوا من الحكمة والحنكة ما يستطيعوا أن يجعل نظام على مدى القرون يشمل الملوك والرؤساء والعبيد والأرقاء، يشمل الرجال والنساء، يشمل هذا التغير الاجتماعي الكبير في حياتنا، التغير الكبير في اقتصادنا، التغير الكبير في كل أحوالنا، وكأنه أنزل اليوم. هذا دليل على حكمة الله وعلى أنه حميد وعلى أن هذا الوحي وهذا التشريع من رب العالمين. كذلك إذا جاء العجز نجد أن الأحكام التكليفية ترفع بالكلية عن بعض من تعرضت لهم هذه الأحوال، رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا ما في نظام بشري، إذا نمت في المطار وأقلعت الطائرة ما يقولون معذور يعني نؤمن لك طائرة ثانية، أنت الذي نمت. ومجنون اعتدى على آخر ضربه يضربه، قال مجنون مجنون على نفسه يضربني يفعل بي كذا، ما أحد يعذر، وإن كنا نعلم أن المجنون معذور عند الله. فالناس معاملاتهم مبنية على المشاحة، رب العالمين يعذر، هذا المجنون قد يتعرض لرب العالمين بالسب ولا يؤاخذه بكلمة، رحمة من الله. لن تجد يعني في أنظمة البشر يعني ما يكون مثل هذا التشريع ولا يدانيه. كذلك لو لاحظنا يعني ثواب الله عز وجل الذي أعده لهذه الطاعة، يعني انظروا إلى تنوع الثواب. يعني أنا دائما أتأمل في القرآن والسنة تنوع هذا الثواب، وقل لو سطرت فيه مجلدات ما استوفته. يعني أحيانا يرغب الله عز وجل في الجنة، يرغب في الحور العين، يرغب في الأنهار، يرغب في القصور، يرغب في العز. فيه ناس لهم جاه يريدون يكون لهم جاه رغب في الشفاعة يشفع الصالحون، ترغيب في كل ملذات النفس. أحيانا يأتي الترغيب في العمل أن يعطى العمل أجر عمل آخر، حج عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة كحجة، من أتى مسجد قباء كان من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة، ركعتين في قباء بأجر عمرة، هذا مرغب. من فطر صائما كان له مثل أجر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. تنوع الترغيب، الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، في المسجد الحرام بمئة ألف. فيه أناس لهم همم أبعد من هذا، رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا وكافل اليتيم كآتين في الجنة، ترغيب آخر. بعض الناس همه صحبة الأخيار فيعيده الله عز وجل بأن يكون مع الأنبياء والصالحين الشهداء والصالحين، تنوع عجيب. بعض الناس يحب أن يحفظ نفسه وماله في الدنيا، يأتي الثواب مرغب، صلة الرحم تزيد في العمر وهي بركة في الذرية. بعض الناس همامهم في العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. بعض الناس همامهم أن يكون صاحب بساتين ومزارع، جاء الترغيب، من قال سبحان الله بحمده غرست له نقلة في الجنة. يعني لو تأملتم أنواع المرغبات لن تجدها في نظام، يعني الأنظمة تعد بأشياء معينة. بعض الناس قال نعطيك أموال نزوجك، قال لا أريد هذه ولا هذه ولا، ما الذي تريد؟ قال أريد راحة النفس، جاءت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني هذا التنويع في الترغيب، ما بقي صاحب مطلب أو همة إلا ورغب. فإذا بقي من لا يستجيب مع هذه المرغبات كلها، ما هو حال هذا الرجل؟ يعني يكاد بل يعدم الخير، ما له رغبة النظر في وجه الله، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعيش في الجنة مع الحور العين، في خدمة الولدان المخلدين، كل أنواع الثواب رغب الله فيه بطريقة لا تخطر بقلوب البشر. يعني ليس هناك يعني نظام يعطي الأجور بهذا التنوع وبهذه الطريقة. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة في كل شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني بعض الناس يقول ما تنفع هذه الصدقة، تأتيك الآية هذه معالجة لهذه الشبهة، ذرة واحدة تنفقها تجدها عند الله. كانت عائشة رضي الله عنها تتصدق بعنبة واحدة، عنبة واحدة، فيقولون يا أم المؤمنين بعنبة؟ قالت كم فيها من مثاقيل الذر. هذا ما يمكن لنظام بشري أن يأتي به، أنك تؤجر على مثقال ذرة، يعني تؤجر أن ترشد المسلم في طريقه، تؤجر أن تنوي الخير ولم تفعل. كما قال يحيى بن أبي كثير نية المؤمن أبلغ من عمله. فهذا الثواب العظيم من الله عز وجل أيضا دليل على رحمة الله. يعني المرغب يرغبك في أمرين، في ثلاثة، في عشرة. يعني لو قال لإنسان افعل كذا، قال وسأعطيك كذا، ما وجد رغبة، قال وأعطيك كذا وأعطيك كذا وأعطيك كذا، ما وجد رغبة، قد يضجر ويقول لن أعطيك شيء، رغبتك في كل شيء فلم ترغب. الله عز وجل هذه الترغيبات لا تنتهي لحد. ثم يأتي شيء آخر لا يخطر بقلوب الناس، عشت 60 سنة 70 سنة مسرف، يقول ما الذي بقي من العمر حتى أتوب؟ ذهب العمر وما قدمنا الأعمال الصالحة وما رغبنا فيما رغب فيه ربنا. فيأتي الثواب من يأتي الأمر من الله إن تبت إلى الله تاب الله عليك وبدل سيئاتك حسنة. وكأنك ولدت اليوم محيت عنك الذنوب والخطايا وأنت موعود بهذا إلى وقت الغرغرة معك هذه الحياة. تب إلى الله، المهم أن يكون هذا قبل الموت، ما بقي شيء يحفز الهمم لطاعة الله إلا وقد خاطبنا به. ومقابل كل ما ذكرنا من الثواب الوعيد لمن خالف أمر الله بتنوع يقابل التنوع الذي في الثواب في كل شيء. فالإنسان متوعد بالبلاء والفتنة في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي عقله وفي صحته وفي سائر أموره، معرض للعقوبة إذا خالف أمر الله عز وجل. فهذا من رحمة الله أن رغبنا في كل خير ورهبنا من كل شر وفتنة وبلاء وقبل التوبة وأرشد إليها، ولا يزال يرينا العبر في أنفسنا حتى نستقيم على طاعة الله. نعم تفضل. المصنف رحمه الله: فحمده تعالى قد ملأ العالم العلوي والسفلي، وله الحمد في الأولى والآخرة، وقد عم حمده كل ما يتقلب فيه العباد، لكون ذلك راجعا إلى حكمته وعدله وفضله وإحسانه، ووضعه الأمور مواضعها، وهو الحميد الذي يحمده أنبياؤه وأصفياؤه وخيار خلقه، وهو تعالى الحميد الذي يحمدهم على ما أنعم به عليهم، فمنه السبب والمسبب. نعم، هنا أيضا ذكر بعض الآثار لصفة الحمد لله عز وجل، قال: فحمده تعالى قد ملأ العالم العلوي والسفلي. حمد الله عز وجل ملأ العالم العلوي والسفلي، فهو الحميد، وكل ما هو مخلوق هو من آثار حمده، وكذلك العالم العلوي والسفلي كلهم يحمدون الله، الملائكة يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، وكثير من الناس، ولم يقل كل الناس، لأن فيهم من أعرض عن العبادة، وأما الدواب والبهائم والجبال والأنهار ما من شيء إلا ويسبح الله ويمجد الله عز وجل. قال: وله الحمد في الأولى والآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، وله الحمد في ابتداء الأمور وفي منتهاها، وفي التوفيق إليها وفي قبول الثواب وفي قبول الطاعة والثواب عليها. قال: وقد عم حمده كل ما يتقلب فيه العباد، لكون ذلك راجع إلى حكمته وعدله وفضله وإحسانه. لا يخرج ما فيها الناس من الخير عن حمد الله وعدله وفضله وإحسانه، وليس هناك ظلم، ووضعه الأمور في مواضعها، فإنه حميد يجعل الأمور، وحكيم يجعل الأمور في مواضعها. فلا يمكن أن يجعل حياة المؤمن كحياة الكافر، وأن يجعل نعمه وإرشاده وتوفيقه للمؤمن كما يحصل للكافر، خلافا للمعتزلة القدرية الذين يقولون إنه يتساوى الناس في توفيق الله وهدايته، بل من الله على المؤمن منة أعظم من منته على الكافر. نعم. المصنف رحمه الله: وأما المجد فهو سعة الصفات وعظمتها، فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك. فإذا جمع بين الحميد المجيد صار اسم الحميد أخص بكثرة الأوصاف وسعتها، واسم المجيد أخص بعظمتها وتوحده بالمجد. نعم، هنا أشار في آخر الحديث إلى معنى المجيد، المجد الذي هو المعنى العظيم الذي اشتق منه اسم الله المجيد.